إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في قول المصنف بعدما فصل بقوله أما بعد، فصل بين الاستفتاح وبين ما أراد أن يضمن في المقدمة، وقد شرحنا قوله: فهذا مختصر اختصرته من كتابي، وبينا أسباب التآليف ولما يؤلف العلماء كتبهم، ثم قال بعد ذلك: من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. هذا كله عنوان لكتاب المصنف: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. هذا الكتاب هو كتاب مطول، اختصر منه المصنف ما هو معلوم عندنا في شكل كتيب صغير، غالبا ما يكون أحمر الغلاف، وهو حصن المسلم. حصن المسلم الذي بين أيديكم اختصره من كتاب مطول، حذف ما لا ينفع عامة الناس من كثرة الاختلافات وكثرة التخاريج وغير ذلك، وترك لك الزبدة، وترك لك ما يفيدك في سفرك وفي حلك. قال: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى. أحببت أن أقف هنا وقفة بالضبط تتعلق بقوله والرقى. الرقى هذه في اللغة جمع رقية، والرقية في اللغة معناه التعويذ. التعويذ. أما في الشرع فهي ما يتعوذ به من الدعاء لطلب الشفاء من الله، ما يتعوذ أي ما يلجأ به من الدعاء لطلب الشفاء من الله. وقولنا هنا من الدعاء، قد يكون هذا الدعاء حقيقيا وقد يكون هذا الدعاء مقدرا. ما معنى ذلك؟ عندما تفتح المصحف وقد كنت تشعر بما يشعر به الإنسان المريض من فتور وفشل ونحو ذلك، وظهرت عليك أعراض العين، ففتحت سورة البقرة وجعلت تقرأ بنية الاسترقاء أو الرقية. سورة البقرة ليس فيها الدعاء من ألفها إلى يائها، بل فيها أخبار بني إسرائيل، وفيها أخبار المنافقين، وفيها قصص الأنبياء. هذه ليست أدعية، ولكن هي أدعية مقدرة، فأنت تقرأ القرآن وإن لم يكن فيه دعاء، إلا أن الدعاء أنت نويته، كأنك تسأل الله عز وجل بعمل تعمله الآن، تدعو ربك ليس بلسانك إنما بالجوارح وبالأعمال. هذا هو معنى الدعاء المقدر. تقول مثلا أردت مثلا أن توفق في دراسة أو في مسابقة، فقلت سأصوم هذا الأسبوع، أنت تصوم بنية الدعاء، أنت تصوم وتسأل ربك بذلك الفعل ليس باللسان إنما بالفعل. ولهذا يقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فالشكر ليس بالضرورة يكون باللسان، كذلك الدعاء ليس بالضرورة أن يكون بالقال إنما قد يكون بالحال. ما يتعوذ به من الدعاء، قد يكون هذا الدعاء قرآنا، وقد يكون سنة، وقد يكون كلاما مطلقا من تأليفك ليس على سبيل الإلزام. والنقاط التي أريد أن أستفصل فيها الآن هي ما يتعلق بالرقية، وسبب ذلك التباس الرقية على كثير من الناس في هذا الزمن، وكثرة الموسوسين. ما رأيي في باللحمة؟ معليش، أنا إن شاء الله تعالى سأخصص هذا المجلس فقط في الرقية، في شروط الراقي ونحو ذلك. الأسئلة نجعلها في الأخير، واضح؟ لأنني أخاف لو أسترسل في الجواب تروح كامل الحصة، وبالتالي نكون قد خرجنا من الدرس بخفي حنين كما يقال، يعني نخرج من دون فائدة. لهذا قديما الطلاب كانوا يكتبوا الأسئلة ويبدأوا يبعثوا من بداية الدرس حتى الطاولة تمتلئ بالأسئلة، لما نكمل نبدأ نجاوب على الأسئلة بالدارجة بالفصحى بالأمازيغية، انت حر، ما كانش إشكال. أعود فأقول الرقية اختلط فيها الناس، أعني العوام، في هذا الزمن، والسبب في ذلك الجهل وكثرة الوسواس، والناس صاروا مولعين بالرقية، فإذا شعر بتغير طفيف في جسمه أو في نفسيته قال أنا بحاجة إلى رقية. وليت شعري لو كان يقصد الرقية الصحيحة وإنما يقصد الأشخاص الذين يرقون، فهو يتعلق بالذوات ولا يتعلق بالمعاني ولا بالعلم، فتجده يسأل الناس عن راقي يكون قويا ويكون يقول لك راقي صحيح. واحد مؤخرا قال لي نحتاج راقي يكون ينطق، يعني يعجبه الحال لما يكون يضربه في ظهره ويقول له اخرج عدو الله، هو ما بيوانه بالصح، ما يحبش مجرد قراءة القرآن، إنما يحب يسمع يقول له اخرج عدو الله، هو ما بيهواله. والراقي يبدأ يقول من أنت، علشك تسكن فيه، شو كيف حتى تعلقت به، هو ما بيهواله. هذا الإنسان صح يحب هكذا، الراقي يحب هذا الوصف، واضح، يحب هكذا، يحب لما واحد يقول له فيك سحر. لو كان يروح يلقي عند راقي سني، هذاك الراقي السني واش يدير؟ يتربع، يقابله، ممكن يأذن، ممكن يستفتح ويجيب القرآن الكريم ويختم بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نوض روح، ما يحبش هكذا، هو يحب الإثارة أثناء الرقية. سنتكلم عليه في شروط الراقي إن شاء الله تعالى. أولا من شروط الرقية الصحيحة المشروعة، هذا السؤال تاع الضرب يا ريت لو كنت كتبوا تبعثوا، سنتعود أعودكم على هذه الطريقة إن شاء الله. أي سؤال عندكم لا داعي لكتابة الاسم، اكتب فقط السؤال. أول شرط في الرقية حتى تكون صحيحة ومقبولة إن شاء الله أن لا يكون فيها شرك بالله عز وجل، ينبغي أن لا يكون فيها شرك. والشرك في الرقية مظاهره لا تكاد تحصى، فمن بين ذلك أن يستعان أثناء الرقية بغير الله عز وجل، كأن يستغيث وأن يستعين بأسماء الجن وبأسماء الشياطين. نعم يوجد أناس، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تستحل الخمرة، الخمر تصير حلالا عند كثير من الناس، وأول خطوات جعلها حلال أن تسمى بغير اسمها، فتسمى بغير اسمها، يعطونها أسماء منمقة ومزوقة. نعم، شراب العنب أو الشراب الروحي أو الشراب الذهبي ونحو ذلك، أو دم الأسد وغير ذلك. قوة الحصان هذا خمر. صاحبكم أدرى بذلك. إذا كان خمر، إحنا ما نش نحكو على لأنه المشروبات اللي فيها خمر. الله المستعان، الله المستعان. لأنه هنالك بعض المسميات فيها معاني القوة وهي ليست مسكرة، كثيرة. إيه كثيرة في أسماء. معليش، إحنا الآن لا نحكي عن حكم هذه المشروبات. أعود فأقول، الرقاة لا يسمون، أو السحرة عفوا، لا يسمون سحرهم بالسحر أو صنيعهم بالسحر، إنما يقول أنا راقي، لأننا لو نذهب إلى أجهل الناس في المجتمع ونقول له هل تحب الساحر؟ يقول لك لا أحب. هل تحب الراقي؟ نعم أحب الراقي. فالساحر حتى يروج لسلعته ينبغي أن يغير اسم صناعته، فيسمي نفسه طالب، ولا ما أدري فيسموه طالب، طالب مش طلاب، طالب. آه يسمي نفسه بالطالب، ولا قارئ الفنجان أو قارئ الكف، وهذا كله شعوذة وهذا كله سحر لا يجوز. وقد روى الإمام مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا هو الشرط الأول، أن لا يكون فيها شرك. ثانيا، حتى تكون الرقية شرعية لابد أن لا يكون فيها مخالفات شرعية. وصور المخالفات الشرعية في الرقية لا تكاد تحصى كذلك، من بينها ما يصنعه بعض الرقاة وإن لم يكونوا سحرة من لمس للأجنبية، فعندما تذهب عنده امرأة يمسك بناصيتها أو بكفها ويقرأ القرآن، ومس الأجنبية حرام. وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك بروايات وألفاظ مختلفة، من بين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أحب إلى الله من أن يمس أجنبية عنه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رأسه. السبب في ذكر الرأس هنا لأنه موضع الألم والشرف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق في تعابيره. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أحب إلى الله من أن يمس أجنبية عنه، أو كما قال، فقد تجدون الحديث بروايات مختلفة الألفاظ متحدة المعنى. ولا يجوز مس الأجنبية للراقي ولو بحائل، فقد رأيت بأم عيني من الرقاة من يضع قماشا أو غطاء على رأس المطبوبة أي المريضة، ثم يمسك بجبينها من فوق الحائل، وهذا لا يجوز كذلك. نعم، الوحيد الذي يجوز له مثل هذه التصرفات هو الطبيب حالة الضرورة. كذلك من الصور أن يكشف عليها، والله في مثل هذه المقامات قصص تدمي العين. يحكي لي إنسان أنه أخذ زوجته إلى راقٍ وجلس معهما، فجعل الراقي يقرأ القرآن، فبدأ على المرأة يظهر علامات السحر أو المس أو العين، فجعلت تتخبط مثلا، فأخبرها الراقي المزعوم بأن تستلقي على ظهرها، وزوجها الذي يقص لي الخبر معها ومعه، فأمسكها الراقي من ناصيتها وبدأ يقرأ، ثم أمسكها من رقبتها وبدأ يقرأ، ثم وضع كفه على مقدمة صدرها، وزوجها جالس ينظر والراقي يقرأ، إلى آخر القصة. ولولا الحياء لوصلتها. الشاهد من هذا أنه لا يجوز للراقي أن يمس أو أن يكشف على المرأة التي لا تحل له والتي ليست محرما له. فبعض الرقاة يشترط نزع الخمار أو كشف الساق أو كشف الظهر وموضع الألم، وهذا محرم. وكذلك من الصور المخالفة شرعا الخلوة، ومعنى ذلك أن يختلي الراقي بالمرأة الأجنبية في غرفة مغلقة ويقرأ عليها القرآن، وهذا حرام لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور: ما اختل رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. إذا كان بينهما ستار في غرفة مغلقة تعتبر خلوة، لأن الشرط هو أن تكون المرأة مع الرجل في غرفة بمعزل عن أعين الناس، والستار هذا في الغرفة المغلقة لا يغني من الفتنة شيئا. ونحن في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن ننظر إلى العلة، إنما ننظر إلى الامتثال. ما نقولوش مثلا أن هذا الكلام وهذا المبحث يجرنا إلى أسئلة، قد تسأل فتقول: يا شيخ أنت كم مضى من عمرك؟ أيوه، كم مضى من عمرك؟ 17 سنة. هو رجل، يعني مثلا يقول أيوب: أنا قد مضى من عمري 17 سنة واختلوت في غرفة مغلقة مع امرأة مضى من عمرها 90 سنة أو 100، فهل يجوز؟ نقول حرام. العبرة ليس بالعلة هنا في مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معليش انتبهوا بارك الله فيكم، هذه نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اختل رجل ب، لو كان قال بالمرأة هنا صح، لكنه قال بمرأة نكرة في العموم، واضح؟ هذه نقطة. نقطة أخرى، الأحاديث التي فيها النهي المباشر ولم يعارضها حديث آخر أو فعل لرسول الله أو عمل للصحابة، فإنها تحمل على الظاهر مطلقا، مهما كانت المرأة ومهما كان الرجل لا يجوز الخلوة لهما. من الصور المخالفة التي يفعلها بعض الرقاة السب واللعن، وقد رأينا ذلك، فكثير من الرقاة يتكلم مع الجن أثناء الرقية، فيبدأ الجني يستفز هذا الراقي، ويكون الراقي من الناس الزهاد العباد لا من الناس العلماء أو طلاب العلم، فينفعل فيقابل استفزاز الجني له بالسب واللعن، وهذا قد وقع. الراقي يقول للجني كذا وكذا يا ابن الفاعلة ويا ابن العاهرة ونحو ذلك. وبعض الرقاة من طول خبرته يظن أنه صار إمام الرقاة، فيتصدى للحالات المستعصية مظهرا لعضلاته أمام الشيطان وأمام الجن. بعض الناس هكذا يظهر عضلاته، لا سيما إذا كان في المجلس شهود، حتى يبين لهم أنه لا يخاف، فيبدأ يرفع صوته على الجن ويبدأ في شتمه وسبه، ويعامله معاملة بين قوسين سوقية، معاملة سوقية كأنهم في سوق. ولهذا قال العلماء: لا يجوز الكلام مع الجن، اللهم إلا في حالات نادرة جدا يتفطن لمثلها اللبيب، ويتفطن لمثلها الرجل الحكيم الراقي الحكيم، لأن الجن مهما كان فإنه إذا تكلم الأصل فيه الكذب، وإن قال لك أنا مؤمن وأنا أصلي وأنا وأنا، إنما الأصل فيه الكذب، ولكن من خلال فلتات لسانه قد تستفيد مكان السحر، واضح؟ قد تستفيد اسم الساحر، ولكن الأصل هو عدم الخوض معه، إنما تقرأ القرآن فقط، هذا هو، وهذا الذي أنا أدين الله به، وإن كان كثير من العلماء والدعاة يجيزون الحديث مع الجن والحوار، وسنفصل في جواب الطالب حول ذلك الرجل الذي ظهر في الآونة الأخيرة وقد فتن النسوة والصبيان وكثيرا من ضعاف الإيمان. تشكرت فكتر في حوار بين الجن والراقي صار البطل في تحديد الصحابة. الوحيد عبد السلام بالي فيه شيخ سنجيب عنه. اكتب برك، لأنه بالأسئلة هذه يستفيد الغير، لكن لما تكون مداخلات هكذا قد تتطاير الأفكار وتتشتت. من المخالفات الشرعية التي أشار إليها حسام الضرب، لا يجوز للراقي البتة أن يضرب المطبوب أو المريض لا يجوز له إطلاقا. وأسأل الله أن يهدي بعض الرقاة الذين يضربون. أعرف من الناس من طبعه العنف فجعل يرقي بالكهرباء. صحيح، ولكن ليتك كتبت هذا كسؤال، لأنها مسألة نحتاج إليها. أعود فأقول، وأعرف من الناس من السفهاء من الجهال المغرر بهم من يضرب المريضة بالسواك ويظن ذلك تعبدا، فيأتي إلى المريض ويضربه بالسواك ويقول اخرج عدو الله إني عبد الله، ولربما قال أحدهم إني رسول الله. أراد أن يستحضر الحديث، والحديث فيه اخرج عدو الله إني رسول الله، فجعل يقول إني رسول الله. وأذكر حادثة وقعت في مدينة باينام هنا في الساحل، جماعة من الرقاة جعلوا يرقون إنسانا مريضا عنده مرض جسمي وهو ضيق التنفس، فلما بدأ يفعل ما يفعله المريض إذا اشتد به المرض من ضيق تنفس بدأ يعني يصدر أصوات وتحركات، ظنوا أن الجن سينطق على لسانه فضاعف الضرب وضاعف الصراخ، وهو ما استطاع أن يعلمهم بأن السبب هو ضيق التنفس، فمات بسببه. الضرب في الرقية حرام. والإنسان الحكيم الراقي الحاذق لما يبدأ يقرأ على الإنسان المريض القرآن وحده ويبدأ المريض يتألم يقف ثم يتركه يرتاح ثم يعيد القراءة أو يؤجل الرقية، وليس بالضرورة أن يخرج الجن في تلك اللحظة، ليس بالضرورة أن تكتشف السحر في تلك اللحظة. هذا كله من المخالفات، من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرقية أن تكون بعبارات واضحة ومن دون تمتمة، من دون تمتمة. بعض الناس يتمتمون في الرقية فلا تدري أهو يقرأ قرآنا أم أنه يستغيث بالجن. وهنا أعرج على نقطة مهمة وأشير إلى أمر مهم، ما يعرف عند العامة بالقطيع، إنسان ابتلي بمرض مثلا شقيقة أو استفحال أمر اللوزتين أو ما يسمى بصفاير، فلا يجد طريقا إلا هذا الأمر، وهو أنه يروح يقطع. هل هذا جائز أم غير جائز؟ خلاصة الأمر هي أنه إذا كان هذا الذي يعالج بهذا النوع من العلاج إذا كان سنيا مؤتمنا في دينه وعدالته، ولم يكن بدعيا مشركا، وكان لا يتمتم أثناء العلاج، فإنه جائز وإنها كرامة اختصه الله بها. بعض الناس أعطاه الله كرامة لصلاحه، أعطاه الله تعالى كرامة يعالج من هذا المرض، نطبق عليه الشروط، نبحث أولا عن ديانته. تخيلوا إنسان ما يصليش في المسجد أصلا، ما يصليش في المسجد، وإنسان ظاهره الفساد، ومن بعد يقول لك أنا نقطع على شقيقة ولا على لوزتين. لا شك أن هذا مجرد خرافة ودعوة، وقد يكون سحرا، قد يكون سحرا. وكذلك يشترط فيه أن لا يستعمل مواد محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله دواء أمتي في حرام، كأن يستعمل الدم في العلاج، دم الوزغ أو دم الحرباء أو دم الضفادع ونحو ذلك، يستعملون مثل هذه الأمور من أجل العلاج، وهذا كله من الشرك، ولا ينبغي، لأن التقرب بالدم يكون ليس يعني من أجل الخير، إنما من أجل الشياطين والجن. الكي يجوز في حالة الضرورة فقط، إذا تيقن الطبيب أنه لا علاج إلا بالكي فإنه يجوز العلاج به. من الشروط كذلك، وهذا الشرط خاص بالمريض، وهو أنه ينبغي عليه ألا يعتقد بأن الذي يشفي هو الراقي، وإنما ينبغي أن يعتقد بأن الذي يشفي هو الله وحده. ويحسن بالراقي أن ينبه المرضى قبل العلاج، فيقول لهم وقد استلقوا أو اعتدلوا من أجل الرقية، يقول: لا بد أن تعتقدوا بأن الشافي هو الله، وإنما أنا مجرد سبب، أنا مجرد سبب لا أنفع ولا أضر، وإنما الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى وحده. هذا أمر ضروري. فيما يخص الشروط أقتصر على ما بان لي الآن، وإلا فهنالك شروط استقرأها العلماء أخرى، ولكن هذا ما يهمنا في مقامنا وفي مكاننا وفي زماننا. مسألة تتعلق ببعض الرقى الحديثة: ما حكم من يتخذ مكانا يخصصه للرقية؟ اختلف العلماء في ذلك بين مجيز وبين محرم، فالذين قالوا بالتحريم بنوا مذهبهم على أن الرقية توقيفية، والذين قالوا بالجواز بنوا مذهبهم على أن الرقية توفيقية. فالخلاف في الرقية يتمحور حول هذا الأصل: هل الرقية توقيفية أم أنها توفيقية؟ توقيفية أي أننا لا يجوز لنا أن نزيد على ما ثبت عن رسول الله وأصحابه في الرقية شيئا، وتوفيقية معناه أنه يجوز لنا أن نبتكر أشياء جديدة في الرقية ما كانت موجودة عند السلف، من بينها اتخاذ مكان للرقية. لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يتخذون مكانا يرقون فيه. لا أعتقد تحريمها، وإنما أعتقد كراهتها. لماذا أعتقد الكراهة ولا أعتقد التحريم؟ لأنه نازع في ذلك المصلحة العظمى. فالناس اليوم إذا لم توجههم إلى الراقي الشرعي فإنهم سيتوجهون إلى السحرة، وما أكثر هؤلاء السحرة اليوم. فإذا بان لراقي مجتهد أنه يجوز اتخاذ مكان للرقية واتخذ مكانا فإنه له ذلك، وأنا إذا لم أجد الذين يرقون رقية على ما أريد وعلى ما أعبد الله به أوجههم إلى هذا الراقي الذي له مكان. أن يعلن الإنسان للرقية، يدير إعلان باللي راقي، هذا ليس مشروعا، لأن الرقية سبب وليس التخصص. وقد كان الإمام مالك يرقي ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما خشي على نفسه أن يفتتن به ماذا صنع؟ كان إذا جاءه مريض أو جاءته امرأة تحضر غلاما مريضا وطفلا لها مريض، تطرق الباب فلا يفتح، فيقول من؟ فتقول عندي ولدي مريض، فيقول لها لا أرقيه. فلما تعود هي في الطريق هو يدعو له بالشفاء فيبرأ قبل وصولها إلى بيتها. فالإمام مالك كان يرقي فقط ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك قصص بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، ونحن نورد مثل هذه القصص كي نعتبر فقط بالحق منها، الله أعلم. كذلك من الأمور الحديثة في الرقية أن يرقى بمكبرات الصوت، يدخل الراقي مثلا 10 مرضى في غرفة، وفي الغرفة مثل هذه القاعة كبيرة وفيها مكبر صوت، فيقرأ، فالتي تسقط متخبطة يعزلها جانبا كي يتفرغ لها ويؤجل الآخرين، أو يتركهم ويقرأ القرآن فيستمعون لعلهم يرتاحون. ما حكم هذه الرقية؟ الصواب والله أعلم أنها لا يجوز. وممن قال بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء، والسر في ذلك أنه تجاوز وتنطع ظاهر، حتى صار كلام الله عز وجل في صورة الامتهان، كأنه يمتهن بمثل هذه الطريقة. يمتهن يعني يهان. من الأمور الحديثة أن يعطي الراقي شيئا للمريض كي يعلقه في سيارته أو في بيته أو في مكان عمله كمكتبه ونحو ذلك، نسميه نحن الحجاب. وكاين البعض يقول لك ماشي حجاب، عبارة عن قرآن مكتوب وعبارة عن أحاديث مكتوبة، يقول لك احتفظ بها تبركا بما هو موجود فيها من كلام الله وكلام رسول الله، وهذه من البدع المحدثة وهي لا تجوز. قبل أن نتفرغ للإجابة على الأسئلة، أنبه على أبرز صفات الراقي الشرعي. أولا، ينبغي أن يكون هذا الراقي أقل أحواله طالب علم. لماذا؟ لأن طالب العلم والعالم يعلم مداخل الشرك، أما العابد والزاهد فقط فإنه قد لا يعلمها كلها وإنما يجهل بعضها، أما طالب العلم فإنه متقن لعقيدته فلا يدخل إلى قلبه الشرك أو العجب أو الرياء. من الأوصاف كذلك أن يكون صاحب تلاوة حسنة، وأن لا يكون من الذين يكسرون القرآن ويهرذمونه هرذمة. ومن الأوصاف كذلك أن يكون أثر الصلاح عليه ظاهرا، وأن يكون معروفا بالعدالة والأمانة. ولهذا لا أنصح بالذهاب عند المجاهيل، بل لا بد علينا أن نسأل عن الراقي الذي نريد أن نذهب عنده. آخر مسألة وإن شئتم قولوا هي عبارة عن نصيحة: لا تهتموا بأمر الرقية، ولا تجعلوا أنفسكم مرهونين بها. لا تهتموا بأمر الرقية، أي لا تجعل نفسك مبتلا بالهوس بسببها. صحيح الاسترقاء مكروه، إنسان يروح يطلب رقية هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ثم قام ودخل غرفته، فجعل الصحابة يتنازعون فيما بينهم، فمنهم من قال المجاهدون، ومنهم من قال الذين أدركوا كذا والذين أدركوا كذا، وبدأ البعض يجتهد. فلما خرج عندهم قال لهم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لكن لو كنت مريضا ثم أحضر لك راق أنت بريء ولست مسترق، وبالتالي يجوز لك. أما أنك أنت تبحث هذا مكروه، ليس حراما، لأن الإنسان لا شك أنه اتخذ سببا، لا شك أنه اتخذ سببا. واتخاذ الأسباب ليس مدارها على التحريم، إنما الأصل في اتخاذ الأسباب ماذا؟ الجواز. والرقية من اتخاذ الأسباب، أسباب العلاج وأسباب الشفاء والوقاية. والله أعلم. نعم، هل يجوز للإنسان أن يرقي نفسه بنفسه؟ نعم، بل هذا أفضل أنواع الرقى. لماذا؟ لأنه لا يعلم نفسك مثل نفسك. الراقي قد يكون يرقي وعقله بعيد، عنده تجارة قد خسرها في ذلك اليوم، عنده مشكل عائلي، عنده مرض جسمي، فهو مهتم به، فهو يرقي فيك ولكنه غير حاضر البال والذهن، هذا يحدث. لكن أنت إذا أردت أن ترقي نفسك لا شك أنك ستكون مخلصا لله تعالى. نعم، بحسب المقام. قد يكون الإنسان به مس خفيف، لأن المس نوعان: مس جزئي ومس كلي. المس الجزئي وهو أن الإنسان يبتلى بالمس في فترات. بعض الناس إذا جن عليه الليل أو المغرب ابتلي بالمس، فجعل يتصرف بتصرفات غير طبيعية كعلامة على أنه ممسوس، هذا جزء فقط، وهذا مس جزئي. المس الكلي هو أن يستغرقك الشيطان بالكلية فلا يعود لك عقل. اللي عنده عقل ولو نسبة معينة بحيث أنه يقدر يستحضر معاني القرآن ويستحضر عظمة الله عز وجل، فالأفضل أنه يرقي نفسه. أعرف من الناس، وهي خالتي وهي أخت مستقيمة، ابتليت بالمس عندما تبدأ تقرأ القرآن تبدأ يدها في ضربها، كل ما تبدأ تقرأ القرآن يدها تبدأ تضرب فيها رغما عنها. حبت تروح للراقي لكن قالت لا، أنا عقلي عندي، علاش نروح للراقي؟ فأكرهت نفسها، جعلت تختم القرآن كثيرا، فبرأت ولله الحمد.